الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث من أحاديث الصفات، وفيه ثبوت صفة من صفات الله الذاتية أثبتها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث العظيم المبارك، وهو حديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقته الأمة بالقبول، وهو حديث عظيم يبين موقفا عظيما وعصيبا يكون يوم القيامة، يتعلق بجهنم دار العذاب التي أعدها الله سبحانه وتعالى عذابا لمن أسخط الله عز وجل ولم يقم بما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. والله عز وجل خلق جهنم أعاذنا الله جميعا منها دارا للعذاب والنكال، ووعدها سبحانه وتعالى أن يملأها، وعدها ووعده حق جل شأنه، وعدها أن يملأها. قد قال الله تعالى في القرآن: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله سبحانه وتعالى وعد النار بأن يملأها وأن تمتلئ بأهلها لا بغيرهم. ولهذا أيضا ورد في القرآن الكريم أن الله عز وجل قال لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فوعد النار وعدا أن تملأ بإبليس وأتباعه، أن تملأ بإبليس وأتباعه لا بغيرهم. فالملء الذي وعد الله سبحانه وتعالى النار به هو أن يملأها بإبليس وأتباعه، كما هو واضح في الآية: ولو أدخل فيها خلق تملأ به النار لم تكن ملئت بإبليس وأتباعه كما وعدت، لم تكن ملئت بإبليس وأتباعه كما وعدت. فالله سبحانه وتعالى وعدها أن يملأها من الجنة والناس من أتباع إبليس، وهي دار عذاب، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فلا يدخل دار عذابه إلا من كان بهذه الصفة من أتباع إبليس، لا يدخلها إلا من كان بهذه الصفة من أتباع إبليس، فهي دار أعدت لهذا الأمر، ووعدت بأن تملأ بإبليس وأتباعه. ثم إنها يوم القيامة من سعتها وعظم عمقها وكبرها وكبرها يلقى فيها ويلقى فيها ويلقى فيها ولا يزال يلقى فيها ولا تمتلئ، ووعدت بأن تمتلئ وأن تملأ بإبليس وأتباعه، فيلقى فيها إبليس وجميع أتباعه من الجنة والناس يلقون فيها أجمعين، وهي لم تمتلئ بعد، لا تمتلئ بهم، ووعدها الله سبحانه وتعالى أن يملأها، فلا يزال يلقى فيها يوم القيامة من إبليس وأتباعه، وهي تقول هل من مزيد. قد جاء في القرآن في سورة قاف أن الله سبحانه وتعالى قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم يوم ظرف وهو منصوب بفعل محذوف تقديره أذكر، أي ذلك اليوم، أذكر يوم نقول لجهنم، وهذا يوم ينبغي أن يذكره الإنسان، ينبغي أن يذكره الإنسان وينبغي ألا يغفل عنه، لأن الغفلة عن ذلك اليوم مهلكة، بينما إذا ذكر ذلك اليوم أعد له عدته. ونحن على يقين من ورود ذلك اليوم، وعلى يقين من ورود النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ولا يدري الإنسان عن حاله هل يكون ممن يزحزح عن النار ويدخل الجنة نسأل الله الكريم من فضله، أو أنه يكون من حطب جهنم، لا يدري عن حاله، وهو على يقين أنه سيرد لكنه في شك من النجاة وفي شك من الزحزحة عن النار. فإذا ذكر المسلم ذلك اليوم نفعه هذا الذكر وأيقظ قلبه وجعله يستعد لذلك اليوم ويهيئ له عدته، مجاهدا نفسه سائلا ربه مستعينا به سبحانه وتعالى أن يعيذه من أن يكون ممن يلقون في النار، ممن يلقون في النار وهي تقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فيذكر ذلك اليوم ويذكر أن إبليس وأتباعه يلقون في النار، يذكر ذلك ويأخذ بأسباب النجاة ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيه. وقد ثبت أن المسلم إذا قال اللهم أعذني من النار قالت النار اللهم أعذه من دخولي، ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيتعوذ المسلم كثيرا من النار ودخولها، ولا سيما فيما جاء موظفا وظيفة راتبة كدبر الصلاة قبل السلام وغير ذلك مما جاء في الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو، والدعاء مفتاح كل خير، والإعاذة من النار بيد الله، الإعاذة من النار بيد الله سبحانه وتعالى، فيستعيذ بالله من النار ويأخذ بأسباب النجاة من النار، ويأخذ بأسباب النجاة من الإلقاء في النار. فهذا يوم ينبغي أن يذكره العبد وأن يكون منه على بال. قال: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. وقد اختلف في معنى الاستفهام في الآية، هل المراد به النفي أو الطلب، هل المراد به النفي أو الطلب؟ لما تقول هل، لما يقال هل امتلأت، هل امتلأت، هل هو للنفي أو للطلب، طلب المزيد؟ هل امتلأت وتقول هل، قولها هل من مزيد، نعم قولها هل من مزيد، الاستفهام هنا في قوله وتقول هل من مزيد، يعني قول النار هل من مزيد اختلف فيه، هل هو للنفي أو للطلب، يعني هل هي تنفي طلب الزيادة، لأن من أغراض الاستفهام النفي، يؤتى به ويراد به النفي، كقوله تعالى هل تعلم له سمية، أي لا سمية له، هل من خالق غير الله، أي لا خالق غير الله، فالاستفهام يأتي ويراد به النفي. ولهذا اختلف في معنى وتقول هل من مزيد، وتقول هل من مزيد. أما السؤال الأول هل امتلأت، يوم نقول، أي يقول الله للنار هل امتلأت، هذا استفهام، والله سبحانه وتعالى عليم بالنار، عليم بالنار وبحالها، وهل امتلأت أو لم تمتلئ عليم بذلك جل وعلا. لكن هذا السؤال المراد به أنه لما وعد جل شأنه النار أن يملأها، ووعده الحق، قال جل شأنه هل امتلأت، ليظهر لها هذا الذي وعدها به سبحانه وتعالى، وهو أن يملأها. وتقول هل من مزيد، هذا اختلف فيه كما قدمت، اختلف فيه هل هو استفهام بمعنى النفي، أي لا أريد مزيدا، اكتفيت، لا أريد مزيدا، لا أريد زيادة، أو هو للطلب، أو هو للطلب، أي تطلب المزيد. والصحيح الذي لا ريب فيه أنه للطلب، والحديث الذي بين يدينا مفسر للآية، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لا مجال لتأويل ذلك بالنفي مع ثبوت هذا الحديث الذي هو مفسر ومبين للآية الكريمة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال جهنم، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، قوله لا تزال يلقى فيها، هذا يوضح أن الاستفهام للطلب وليس للنفي. لا تزال يلقى فيها، لا تزال يلقى فيها، يعني لم يتوقف الإلقاء، لا تزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد. فهذا قول، هذا يوضح أن الاستفهام هنا للطلب، تطلب الزيادة. فيتكامل أهلها دخولا، يتكامل أهل النار دخولا النار وهي لم تمتلئ بعد، وقد وعدت أن تملأ بإبليس وأتباعه، وعدت بذلك. قال عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، أي تطلب الزيادة، حتى يضع رب العزة فيها رجله. وفي هنا بمعنى على، وكثيرا ما تأتي في بمعنى على في القرآن وفي السنة في مواضع كثيرة، مثل قول فسيحوا في الأرض لأصلبنكم في جذوع النخل، فتأتي في مواضع كثيرة في بمعنى على، وفي هنا بمعنى على، ويوضح ذلكم الرواية الأخرى للحديث، وأشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وفي رواية عليها قدمة، عليها قدمة، وفي رواية الحديث قدمة، وفي رواية أخرى رجلة، وهما بمعنى واحد، الرجل والقدم معناهما واحد، الرجل والقدم معناهما واحد، وهو معنى معروف لا يجهل، حتى يضع عليها قدمه، حتى يضع في رواية حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية عليها قدمه. قال فينزوي بعضها إلى بعض، ومعنى ينزوي أي ينضم، ينضم بعضها إلى بعض، تلتئم بعضها على بعض، فتمتلئ، لا ليس بشيء وضع فيها فامتلأت به، وإنما تمتلئ بانضمام بعضها إلى بعض، الذي هو قوله في الحديث فينزوي بعضها إلى بعض، أي ينضم بعضها إلى بعض، فامتلاؤها ليس بشيء وضع فيها، امتلاؤها، وهذا ينبغي أن يفهم، امتلاؤها ليس بشيء وضع فيها أو ألقي فيها فامتلأت به، وإنما امتلاؤها بانضمام بعضها إلى بعض. قال يضع عليها قدمه فينزوي، أي ينضم بعضها إلى بعض، فتقول قطن قطن، أي يكفيني يكفيني، حسبي حسبي. إذن هذا الامتلاء الذي حصل للنار ليس بشيء ألقي فيها فامتلأت به، ليس بشيء ألقي فيها فامتلأت به، وإنما بانضمام بعضها إلى بعض. فالحديث واضح، المعنى بين الدلالة. وقوله يضع رب العزة فيها رجلة أو عليها قدمة على ظاهره، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك، ويمر كما جاء ويؤمن به كما ورد، ويجار من تحريف المحرفين وتأويل المؤولين وتعطيل المعطلين، فإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أبر الناس قلوبا وأحسنهم عقولا وأطيبهم أفئدة، لما سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام تلقوه بالقبول وآمنوا به كما ورد، ولم ينتقدوه بحرف، ولم يتأولوه بالتأويلات البعيدة، بينما لما نشأت فيما بعد الأهواء وخاض الناس في الدين بغير نهج الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم وأرضاهم، بدأت التأويلات العجيبة الغريبة، وسبب تلك التأويلات تلوث أصحاب تلك التأويلات بالتشبيه، فلما تلوثوا بالتشبيه اضطروا للفرار منه إلى التأويل. ومن كان على طريقة الصحابة رضي الله عنهم يسلم من هذا وذاك، يسلم من التشبيه ويسلم من التعطيل. فلما وجدت فيما بعد الأهواء والضلالات خاض الخائضون في هذا الحديث بغير علم، كخوضهم في غيره من أحاديث الصفات، وأخذوا يتأولونه على غير معناه ويصرفونه عن مدلوله، وهم يزعمون أنهم ينزهون الله، ينزهون الله عن أمر لا يليق به حسب فهمهم، فخاضوا في تأويلات الحديث نفسه يردها لو تأملوا، الحديث نفسه يردها لو تأملوا ويبطلها. فمنهم من قال أن المراد بالقدم أي شيء يقدمه الله سبحانه وتعالى للنار فتمتلئ به، فتمتلئ به. وقالوا في رجلة أي جماعة من الناس، كما يقال رجل من جراد أي جماعة من جراد، أي جماعة من الناس. ونحن عرفنا وأكدت على هذا أن امتلاء النار ليس بشيء وضع وألقي فيها، ما قال لا تزال جهنم يلقى فيها فتقول هل من مزيد حتى يلقي فيها، وإنما قال حتى يضع عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، فينزوي بعضها إلى بعض أي ينضم بعضها إلى بعض، ينضم بعضها إلى بعض. فتقول قط قط أي حسبي حسبي، فامتلاؤها ليس بشيء ألقي فيها، وهذا يبطل تأويلات هؤلاء لأنهم حملوا الرجل أو القدم على شيء مخلوق يلقى في النار، واختلفوا في هذا الذي يلقى على أقوال كثيرة مما قالوه، وترى في أقوالهم غرائب وعجائب. مما قالوه أن هذا الذي يلقى في النار إبليس، لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، ويلقى فيها وتقول هل مزيد حتى يلقى فيها إبليس، فجعلوا إبليس آخر أهل النار دخولا، جعلوه آخر أهل النار دخولا. ثم إن كان هذا الذي يلقى في النار إن كان من أصاغر المعذبين، إن كان من أصاغر المعذبين فما وجه امتلاؤها به وهي لم تمتلئ بأكابر المعذبين، وإن كان من كبار المعذبين كإبليس وهذا من أقوالهم فما وجه تأخيره على غيره من المعذبين وهو الذي ساقهم إلى ذلك ودعاهم إليه، ثم يؤخر عنهم ويكون آخر من يلقى في النار. ثم في الحديث قال فينزوي بعضها إلى بعض، لم ليس في الحديث أنها امتلأت بشيء ألقي فيها، وإنما امتلأت بانزواء بعضها إلى بعض، بانزواء بعضها إلى بعض. ثم إنه في الحديث قال يضع عليها قدمه ولم يقل يلقي فيها، وفرق بين يضع عليها وبين يلقي فيها، الوضع ليس هو الإلقاء، يضع عليها قدمه. فالحديث نفسه يبطل تأويلات هؤلاء المتأولين وتخرصات هؤلاء المتخرصين وظنونهم والظنون الباطلة التي هم عليها. والحديث فيه إثبات الرجل صفة لله، وهي من صفات الرب سبحانه وتعالى الذاتية، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكرسي موضع القدمين، وثابت عنه رضي الله عنه وأرضاه، وله حكم الرفع لأن هذا ليس مما يقال بالرأي ولا مجال للاجتهاد فيه، أمر غيبي، فالله سبحانه وتعالى له قدمان تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، والقول فيهما كالقول في اليدين. قد قال الله سبحانه وتعالى كما سبق مر معنا بل يداه مبسوطة، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فالقول في القدمين كالقول في اليدين، الباب واحد، ما ثبت في السنة مما أثبته الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لربه جل شأنه نثبته ونؤمن به كما جاء ونقر به كما ورد. القول في أحاديث الصفات كالقول في آيات الصفات، فنثبت لله سبحانه وتعالى القدمين كما يدل على ذلك هذا الحديث، ويدل على ذلك الأثر الذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ونقول فيهما كما مر معنا في آيات الصفات، فالباب واحد والقول فيها واحد. ثم إن قوله يضع عليها قدمه، وفي لفظ فيها رجله، ليس في هذا كما يتوهمه أهل الباطل وأهل الضلال أن شيئا من الرب تعالى الله عما يقولون يدخل النار، ثم يستدلون على ذلك في رد مدلول الحديث لو كان هؤلاء آلهة ما دخلوها. فهذا كلام في غير محله وتوهم من هؤلاء وإساءة فهم للحديث، فليس في هذا المعنى الذي فهموه، وإنما قال يضع عليها قدمه، وهو ظاهر وواضح. والمعنى الذي توهمه هؤلاء هو توهم منهم وظن، ولا يقول به أحد من أهل السنة إطلاقا، وليس هو ظاهر الحديث. والمعطلة نفاة الحديث يتهمون أهل السنة بأنهم يقولون هذا، يتهمون أهل السنة أنهم يقولون هذا، ولا أحد من أهل السنة يقول ذلك، وليس أيضا الحديث يدل على ذلك، وإنما هذا توهم من هؤلاء. ولما مضى هؤلاء في التوهمات الباطلة والتخرصات السيئة بنوا عليها تعطيل الحديث وحمله على المحامل البعيدة التي كما قدمت الحديث نفسه يردها. ثم الحديث من جهة أخرى فيه التخويف من النار، فيه التخويف من النار والدعوة للاستعداد لذلك اليوم والتهيؤ له، لأنه في كما جاء في الحديث بتمامه في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اختصمت الجنة والنار إلى الله عز وجل، اختصمت الجنة والنار إلى الله. قالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس. وقالت النار: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون المتكبرون. فقال الله سبحانه وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، نسأل الله أن يرحمنا برحمته، قال: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكم ملؤها، لكل واحدة منكم ملؤها. فوعد الجنة التي هي دار رحمته أن يملأها بأهل رحمته ورضوانه سبحانه وتعالى، والنار وعدها أن يملأها بأهل عذابه وتعذيبه سبحانه وتعالى، الجبارون المتكبرون أهل النار أتباع إبليس. قال بعد ذلك: ولا تزال جهنم، ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، وقد وعدت بالمن، وتقول: هل من مزيد، حتى يضع عليها رب العزة قدمه فتقول: قط قط، أي حسبي حسبي. وأما الجنة فيبقى فيها فضل، يعني يبقى فيها بعد أن تكامل أهلها دخولا يبقى فيها فضل أي سعة، فينشئ الله سبحانه وتعالى خلقا فيدخلهم أو يسكنهم فضل الجنة، الجنة دار الرحمة، فينشئ الله سبحانه وتعالى له خلق فيسكنهم فضل الجنة. أما النار فدار العذاب، ولا يعذب بها تبارك وتعالى ولا يدخل في دار عذابه إلا من تقدم ذكرهم وهم إبليس وأتباعه، إلا إبليس وأتباعه، لأن الله سبحانه وتعالى وعد النار أن يملأها بإبليس وأتباعه، ليس بخلق يخلقه وينشئه، وإنما بإبليس وأتباعه الذين هم أهل العذاب، الذين هم أهل العذاب فيدخلهم، فتمتلئ النار، تمتلئ النار بانزواء بعضها على بعض حينما يضع رب العزة جل شأنه عليها قدمه، وحينها تقول قطن قطن، أي حسبي حسبي، يكفيني يكفيني. وهذا فيه في هذا الحديث أن النار تتكلم، أن النار تتكلم كلام حقيقي، وذكر لنا في الحديث ومر معنا قولها: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون، هذا كلامها. وأيضا تقول: هل من مزيد، أيضا هذا قولها، النار هي التي تقول ذلك وهي التي تتكلم بذلك، وهذا كلام حقيقي، كلام حقيقي تتكلم به، تتكلم به النار. وفي هذا أن الواجب علينا في الأمور الغيبية أن نثبتها كما جاءت، ولا نخوض فيها خوض المتأولين، فنقول: تقول النار، فتقول هل من مزيد، تقول النار، نقول النار تقول تتكلم. وأيضا ترى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا، فهي ترى وتتكلم وتغتاظ، فيها غيظ على أهلها، هذه كلها أوصاف، كلها أوصاف ثابتة للنار فنثبتها ونؤمن بها. ومعرفة أوصاف النار وكذلك أوصاف الجنة من الأمور المهمة جدا التي معرفتها والعلم بها فيها إحياء للقلوب وإيقاظ للغافل. فالنار ترى أهلها، ترى أهلها وتغتاظ، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، سمعوا، السماع ما هو؟ السماع الأصوات، تتكلم ويكون لها صوت يسمع، يكون لها صوت يسمع يسمعه أهلها من مكان بعيد. وثبت في الصحيح، صحيح مسلم، أن جهنم يؤتى بها يوم القيامة تجر إلى أرض المحشر، يؤتى بها ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يأتون بها جرا سحبا بأزمتها تجر، وعددها 70,000، وكل زمام معه 70,000 من الملائكة يجرونها. فإذا رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا، فهي ترى تبصر وتتكلم وتغتاظ من أهلها. وقد ثبت في الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار، يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران، له عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق، له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق. ثم هذا اللسان الذي ينطق ماذا يقول؟ ولننتبه، ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. والحديث صحيح، قال وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. الشاهد تسمع، ترى، تتكلم، كل هذه الصفات يجب أن نثبتها وأن نؤمن بها، وأن تكون طريقتنا معها كطريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم، يؤمنون بما ورد ويمرونه كما جاء ويثبتونه كما ثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المفيد في هذا الباب كما أسلفت أن يعرف المسلم أوصاف الجنة وأوصاف النار، ويقرأ في هذا الباب ما كتبه أهل العلم مفردا في هذا الباب، مفردا في هذا الباب، والكتابات في هذا المعنى عن لأئمة العلم كثيرة جدا، وهي نافعة ومفيدة لطالب العلم. نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى لنا أجمعين الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: كيف نجمع بين قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكرسي موضع القدمين، وبين ما نقله شيخ الإسلام عنه من تفسير الساق بالشدة في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق؟ وهل الساق هي القدم أم هما متغايران؟ أولا، الباب الذي أراد السائل الجمع فيه بين النصين ليس بابا واحدا، فقوله يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق، الساق ليست هي القدم، حتى يقال كيف يجمع بين الآية وقول ابن عباس رضي الله عنهما، أيضا تفسيره للآية. وقوله يوم يكشف عن ساق، الساق هنا جاء نكرة، واختلف أهل العلم في معناه، هل المراد به الشدة أو المراد به الساق الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى. لكن الذي ثبت في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام خرج مخرج التفسير للآية، خرج مخرج التفسير للآية، فقال صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه، فأضافه إلى الله سبحانه وتعالى، فكان بذلكم بيانا بينا أن المراد بالساق أي التي الساق التي هي صفة الله جل شأنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يدخل في المصورين التصوير المعروف في وقتنا هذا؟ التصوير المعروف في وقتنا هذا في قول كثير من أهل العلم أنه داخل في المنهي عنه، داخل في المنهي عنه، والواجب على الإنسان أن يحذر منه. والنصوص التي جاءت في الوعيد على التصوير ليست نصوصا هينة، بل فيها عقوبات قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، وجاء لعن، جاء فيه عقوبات ووعيد شديد على هذا العمل. فينبغي على المسلم أن يحذر من ذلك، وأن لا يكون تعامله معه إلا في حدود الضرورة، إلا في حدود الضرورة، إذا اضطر إلى شيء ما لضرورة ألجأته إلى ذلك فعل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن معنى قوله تعالى ونفخت فيه من روحي. الروح أو المضافات إلى الله سبحانه وتعالى، المضافات إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين. نوع إضافته إلى الله إضافة وصف، وذلك عندما يكون المضاف إلى الله جل وعلا ليس عينا قائمة بنفسها، عندما يكون المضاف ليس عينا قائمة بنفسها فإضافته إلى الله تكون إضافة وصف، أما إذا كان عينا قائمة بنفسها فإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق، مثل الروح هنا، ومثل البيت، ومثل عباد الرحمن ونحو ذلك، فهذه كلها إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل هل النفي جار في الأسماء كما هو جار في الصفات؟ أسماء الله سبحانه وتعالى منها أسماء دالة على معاني ثبوتية، الرحيم الرحمة، العليم العلم، السميع السمع، وهكذا. وهناك أسماء لله جل وعلا دالة على التنزيه، دالة على النفي، نفي النقائص عن الله، ونفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى عن الله، فهي أسماء للتنزيه كالقدوس والسبوح والسلام ونحوها من الأسماء. نعم. أحسن الله إليكم، يقول الوارد بالتثنية هو لفظ القدمين، فهل يصح قول يقول إيش؟ الوارد بالتثنية هو لفظ القدمين، فهل يصح القول في الرجلين كذلك؟ نعم، لأنهما بمعنى واحد، لأنهما بمعنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل هل ثبت أن الحقو من صفات الله تعالى؟ هذا ورد هذا اللفظ في حديث يتعلق بالرحم، وهي آخذة بحقو الرحمن، أو كما جاء في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والحقو معناه معروف في اللغة. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن المعز، هل هو من أسماء الله؟ ورد في القرآن يعز من يشاء ويذل من يشاء، فالإخبار عنه جل شأنه بذلك لا بأس به، أما إثبات المعز اسما لله جل وعلا فلا أعلم دليلا خاصا يدل على ذلك. ومن أسمائه جل وعلا الواردة في القرآن في مواضع عديدة العزيز. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن أهل الأعراف، هل هم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم؟ الأعراف هم أناس يكونون بين الجنة وبين النار، بين الجنة وبين النار، وهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، كما جاء تفسير حالهم بذلك في كلام أهل العلم في كتب التفسير في بيان معنى الآية الكريمة في سورة الأعراف. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما أفضل كتاب في الرد على أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نعم. يقول ما أفضل كتاب في الرد على المبتدعة والمنحرفين وشبهاتهم توصون به طالب العلم؟ الكتب التي في باب الرد كثيرة، الكتب التي في باب الرد كثيرة، فهناك كتب تتعلق بجانب معين من الشبهات، كشبهة في صفة من الصفات، أو في بحث الصفات عموما، أو في العقيدة عموما، وهناك كتب لأهل العلم أيضا موسعة في مناقشة شبهات أهل الباطل، لكن أحسن ما يبدأ به في باب رد الشبهات فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات كتاب التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا كتاب يؤصل طالب العلم في هذا الباب. وفيما يتعلق بتوحيد العبادة أحسن ما يبدأ به في هذا الباب كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على رسول الله.